الو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. جزاك الله خير. هل لقبول العمل علامات كالحج والعمره مثلا؟ اولا اذا اتى الانسان بالعمل على الوجه المشروع فان الله تعالى يقبله، هذا هو الاصل. فما هو الوجه المشروع؟ ان يكون خالصا لله وان يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لو كان الانسان يعمل رياء يراه الناس ويمدحوه بانه عابد لله فعمله حابط باطل لا يقبل. ولو عمل الانسان عملا خالصا لكن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، اي لم ياتي في شريعه الرسول صلى الله عليه وسلم لا في الكتاب ولا في السنه، فانه باطل. ولذلك عمل اهل البدع مهما كان بالاخلاص والجهد عمل باطل مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وبالمناسبة شهر رجب بعض الناس يخصه بصيام فيصوم الشهر كله، وهذا بدعة. بعض الناس يصلي فيه في أول ليلة جمعة منه بين المغرب والعشاء صلاة بصفة معروفة تسمى صلاة الرغائب، وهذه بدعة. وبعض الناس يصليها في النصف في نصفه أي نصف رجب، وهذا أيضا بدعة. المهم أن العمل أن العمل إذا كان خالصا لله صوابا في شريعة الله فهو مقبول. لكن هناك علامات أخرى تكون في الإنسان، وهي اطمئنان القلب وإشراح الصدر والسرور واحتساب الأجر، كل هذا مما يدل على القبول. كالاستقامة على الطاعة مثلا بعد أداء الحج أو العمرة، هل هي برضو من علامات القبول إن شاء الله؟ إن شاء الله. جزاك الله خير.